السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الذي نحن بصدده شرحه منذ أشهر، حديث هرقل الطويل، قال: وسار هرقل إلى حمص، تكلمنا عن حمص وما قيل فيها، قال: فلم يرم حمص، أي لم يفارقها، حتى أتاه كتاب من صاحبه، حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يقول: حتى أتاه كتاب من صاحبه الذي برومية الذي سبق ذكره، قال: ثم كتب هرقل إلى صاحبه، صاحب له برومية. صاحبه هذا الذي كان هرقل نظيره في العلم كتب له، مضمون الكتاب يوافق ما توصل إليه هرقل من أدلة شرعية وغير شرعية، عقلية ونقلية، على أن على خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي. عقلية كما تقدم في أسئلته لأبي سفيان، التي منها العقلي والنقلي، الشرعي منها مما جاء في شريعتهم، وغير الشرعي في نظره بالنجوم وما توصل إليه بطريقته الخاصة، هذه غير شرعية. لكن لما ذكرت أو ذكر هذا الطريق من طريق الاستدلال في هذا الكتاب ليتبين أن الإخبار بالنبي عليه الصلاة والسلام والبشارة به جاءت من كل طريق، من كل طريق. لو يكتب كاتب من الكفار، وقد حصل، يمدح فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من دين وخلق، يمدح هذا، وهذا موجود في كتابات بعض العقلاء من الكفار، هذا لا مانع من أن يستفاد منه ويستدل به، والحق كما قال أهل العلم ما شهدت به الأعداء. لكن هل الحق محصور فيما شهدت به الأعداء؟ لا، الحق فيما جاء عن الله وعن الرسول عن المعصوم، هذا هو الحق. وقد يقول الإنسان حقا، لكن لا يجوز رفعه إلى من الأصل فيه الحق وهو الله ورسوله، فالله ورسوله لا يقول إلا حق، وما يقوله بعض البشر مما يوافق فيه الحق أو يكون حقا مقطوعا به يثبت أنه حق، لكن يبقى أنه قول بشر، لأن بعض من فتن يرى أنه إذا كان الكلام حقا يمكن أن يركب له إسناد حق ولو من جهة نظره ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض الأخبار المطابقة للواقع مما ركب له أسانيد، لكن لا يثبته أهل العلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي وقع صدقها أو مطابقتها للواقع. قبل سنين، قبل 20 سنة، تداول الناس حديثا أو يزعمونه حديثا: إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة، شق أبو قبيس. هل نقول أن هذا الخبر لما طابق الواقع يجوز رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا ثبت في دواوين الإسلام المعتمدة بسند صحيح، لأنه قد يوجد في الدواوين غير المعتبرة تجد خبر سنده صحيح لكنه في كتاب من كتب الأدب مثلا أو التواريخ، وتفتش عنه في دواوين الإسلام في السنة النبوية ما تجد له أصل، فمثل هذا يستدل به على وضعه كما قرره أهل العلم. ولا يعني أن الخبر انطبق الواقع وكان صحيحا، يعني هل يجوز لشخص أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين؟ لا يجوز بحال، هذا وضع كذاب، ومع ذلك الخبر مقطوع به. هذه الأخبار التي جاءت من كل طريق كلها تصب في مصب واحد، وهو الاتفاق على خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي. وقال ابن حجر وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال فلما خرجوا أدخلني عليه، فلما خرجوا أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى، أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي، فذكر القصة. وفي آخره فقال لي الأسقف خذ هذا الكتاب واذهب به إلى صاحبك فقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته وأنهم قد أنكروا علي ذلك. ثم خرج إليهم فقتلوه. وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل أرسل إلى ضغاطر الرومي وقال إنه في الروم أجوز قولا مني، يعني قوله يجوز عندهم يمشي، أدرج كلامه أدرج من كلام هرقل، وأن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضا وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. قال فلما رجع دحية إلى هرقل، فلما رجع دحية إلى هرقل، الآن ضغاطر هذا يعتبر صحابي ولا لا؟ لم ير النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم كبار التابعين، سمى مخضرم عند أهل العلم. فلما رجع دحية إلى هرقل قال له قد قلت لك إننا نخافهم على أنفسنا، فضغاطر كان أعظم عندهم مني، يعني هرقل هو عظيم الروم بالنص الصحيح الصريح، فكيف يكون ضغاطر عندهم أعظم عنده؟ قد تكون عظمة هرقل عظمة دنيا منصب، وعظمة ضغاطر هذه عظمة دين منصب ديني. يقول ابن حجر قلت فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم هنا هو ضغاطر، لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبية، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك. فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضا في الأولى، يعني قدم في المرتين. ابن حجر فسر المبهم صاحب رومية بأنه ضغاطر من خلال القصة التي دارت بينه وبين دحية. طيب دحية ما حضر القصة الأولى التي حصلت على إثر الصلح، إنما حصل حينما حمل الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. يقول ابن حجر أبدا ما في ما يدل على عدم حضوره. قال لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبية، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك. قال: فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضا في الأولى. يعني الترجيح بين ما دلت عليه هذه القصة وبين ما قيل من نفي قدومه على هرقل في المرة الأولى. ما في شك، نعم، في غزوة تبوك كتب له، وكتب هرقل أيضا، كتب هرقل أنه قد أسلم، قال كذبه على نصرانيته. يقول ابن حجر: فعلى هذا يمكن أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببها، فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببها، أو وقعت لضغاطر قصتان، إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل، والثانية التي ذكر ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل، والله أعلم. يعني ما يمكن أن يكون الأسقف وضغاطر؟ وش المانع من أن يكون الأسقف وضغاطر؟ يقول: يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببها، أو وقعت لضغاطر قصتان، إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل. علشان ما يقال أنه وقع القصتان ونترك هذا ونقول كيف تحصل القصة الأولى ويقتل ثم تحصل قصة ثانية؟ ما يمكن. إذا كانت لضغاطر فهو لم يقتل في القصة الأولى، إنما قتل القصة الثانية، وإذا كانت لاثنين فلا مانع أن يحصل لاثنين قصتان متشابهتان ويقتل كل واحد منهما. يعني ما يتصور أنه يقتل مرتين أو أنه تحصل له قصة بعد قتله. يعني أقد يفهم من بعض الصيغ ما لا يمكن تصوره عقلا، فلا بد من تأويله، كما جاء عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. نعم، عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، كيف يحدث أبو الأحوص بعد قتله؟ لا، قالوا إن عن هذه ليست صيغة الأداء ولا صيغة التحديث، إن المراد عن قصة أبي الأحوص، يعني حدثهم فلان عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظهوره، وأنه نبي، قال القسطلاني: وأنه نبي بفتح الهمزة، عطف على خروج. لماذا فتحت الهمزة وأنه نبي؟ لأنه لا بد من تأويلها بمصدر ليصح عطفها على خروج، يعني يوافقه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، وهذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوته صلى الله عليه وسلم، لكن هرقل لم يستمر على ذلك ولم يعمل بمقتضاه، ولكن شح بملكه ورغب في الرياسة فآثرهما على الإسلام، بخلاف صاحبه ضغاطر فإنه أظهر إسلامه وخرج على الروم فدعاهم الإسلام فقتلوه. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، فأذن رقم 12 حاشية، فآذن، نعم، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. قال ابن حجر: فأذن هي بالقصر من الإذن، وفي رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه أعلم، رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه أعلم. والدسكرة بسكون السين المهملة القصر، الذي حوله بيوت، القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا عليه كما أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر. يعني دخل هذا القصر وأغلقه على نفسه وأذن لهم بالدخول في البيوت التي حوله، ثم اطلع عليهم من شرفات القصر أو من غرفاته فحدثهم، يعني ما اختلط بهم، ما قال له وبينهم. لماذا؟ لئلا يقتلوه كما قتلوا ضغاطر. الانتصار للمبدأ، الانتصار للمبدأ، قتلوا ويقتلون عظماءهم وملوكهم كما حصل لبني إسرائيل من قتل الأنبياء وهم أعظم وأعظم. هذا نسأل الله العافية والسلامة، انتصار للباطل. وإذا كان أهل الباطل على باطلهم بهذه المثابة حمية وغيرة على دينهم الباطل، فما الذي يجعل المسلم الذي على الحق يتخاذل ويخذل غيره عن الانتصار له؟ إنما هو الركون إلى الدنيا، الركون إلى الدنيا وإيثار الفانية على الباقية. قد يكون من باب الترخص والنظر في المصالح والمفاسد، وأنه لا أثر يترتب على أذيته أو على قتله، بل قد يحصل بسبب قتله ما يحصل لأتباعه، لأمور تقدر بقدرها. لكن إذا كان أهل الباطل على مع أنهم على باطل لا يرجون ثوابا من الله جل وعلا، والمسلم يرجو إحدى الحسنيين ومع ذلك يركن إلى الدنيا ويؤثر هذه الدنيا الفانية على الباقية، وفي الإسلام ولله الحمد مندوحة لمن أراد الترخص إذا كان يخشى على نفسه، هذا شيء آخر. فله أن ينطق بكلمة الكفر، يعني مسألة رجوع إلى القول الأول. العزيمة، العزيمة معروفة في الشريعة، لكن يبقى أن الشريعة كما فيه كما أن فيها العزيمة فيها أيضا الرخص، والناس لا يكلفون تكليفا واحدا، فمنهم من يتحمل العزيمة ومنهم من لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسألة ينظر فيها من جميع جوانبها، من حيث جلب المصالح ودرء المفاسد. لكن تعجب من جلد أهل الباطل وضعف أهل الحق، والمسألة تتفاوت من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، لكن على المسلم أن يكون قويا في دينه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقول: والدسكرة بسكون السين المهملة القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر. يقول: هذا الطبعة العامرة التي تقرأ للإجازة، فهل هي أشمل من اليونينية، وهل فيها زوائد احتاج إليها؟ أولا، الطبعة العامرة مأخوذة من القسطلاني بحروفها، مأخوذة من القسطلاني. المتن اللي بين الأقواس هو الطبعة العامرة. يبقى أن الزوائد في اليونينية هي التي يشير إلى القسطلاني في شرحه. قراءة العامرة بالنسبة لقراءة السرد أسهل، لأنه ما توقف عند شيء، ما فيها رموز، كلام متسلسل ما فيها رموز ولا شيء. أما القراءة في اليونينية إن قرأت ما أثبت فيها من غير نظر إلى الفروق، فروق الروايات التي في الحاشية، ما صار لها ميزة كبيرة. يعني قد يرجح ما في متنها على ما في العامرة أحيانا والعكس، لكن العبرة بالميزة لهذه الطبعة السلطانية المأخوذة من اليونينية، ميزتها في الفروق التي في الحاشية مع الرموز إلى الرواة. لا يستطيع أن يقرأ قراءة متتابعة في السلطانية، لأنه لا بد أن يرجع إلى هذه الأرقام وهذه الرموز، وإلا ذهبت ميزتها إن أراد أن يقرأها مسلسلة دون رجوع إلى حواشيها. فكون أمثال هؤلاء الذين يجردون الكتب يلجؤون إلى العامرة لأن لا تعوقهم في القراءة. وذكرت أن هذه الطبعة العامرة مأخوذة بالحرف من شرح القسطلاني، من المتن الذي شرحه القسطلاني. ومعلوم أن القسطلاني ضبط المتن وأتقنه على وجه واحد، على وجه واحد، ما فيه وجوه ولا فيه إشارة إلا في شرحه، وهذا الذي يتميز به. المتن الذي شرحه قابله على فرع اليونينية 16 مرة لأنه ما وجد الأصل، ثم بعد سنين وجد المجلد الثاني من الأصل يباع فاشتراه وقابل عليه، فوجد الفرع مطابق 100% متقن. ثم بعد ذلك وجد المجلد الأول، النصف الأول، فقابل به كذلك. ولذلك تجدونه يقول كذا في الفرع كأصله، بحاجة إلى فرع مع وجود الأصل؟ لا، لكنه اعتمد الفرع في الأول ثم شرح عليه وانتهى فوجد الأصل، فبدلا من أن يعيد الصياغة من جديد قال كذا في الفرع ويلحق كأصله. ولا قد يقول قائل ايش القسطلاني هذا ما عنده منهجية، إذا وجد الأصل ما لنا علاقة بالفرع. هذا هو السبب. وكون الأخوان الذين يجردون الكتب من أجل الإجازات يعتمدون على العامرة لهذا السبب. يقول لقد قرأت تعقب العين لابن حجر في قوله لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب إلى آخره، ولكن نسيته، على ما أذكر أن العين قال إن القصة كانت عام 8 وليست في عام 9، والله أعلم. يطلب تعليق على هذا لعله يأتي إن شاء الله تعالى بعد الكلام على كلام العيني ابن حجر والعيني وغيرهما. وقال الكرماني الدسكرة بفتح الدال والكاف وسكون السين بينهما بناء كالقصر حواليه بيوت ومنازل للخدم والحشم أذن لهم، نعم، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له، في دسكرة أي في دخولها. يقول وجمعه دساكر كما في المصابيح. قال ابن الملقن الدسكرة ليس بعربي، الدسكرة ليس بعربي، وهي بيوت الأعاجم. وأنشد ابن سيدة للأخطل في قباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى، في قباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى. والدسكرة الصومعة كما جاء عن أبي عمرو، وهذا كله من المحكم. وعزى غيره هذا البيت، ابن سيدة صاحب المحكم عزى البيت للأخطل، غيره عزى هذا البيت إلى الأحوص، إلى الأحوص، والتصحيف وارد في مثل هذا لتشابه الاسمين، وإن كان فيه يعني فرق واضح، لكن أخطل وأحوص ممكن قريبة يعني. إيه لكن دواوين الأخطل كلها ما فيها ولا قصيدة على هذا، على هذا الوزن. بيجي وعزى غيره هذا البيت إلى الأحوص وبعضهم إلى يزيد بن معاوية، وصححه الأخفش في كلامه على المبرد، وقال ابن السيد إنه لأبي دهبل الجمحي أيضا، فيه أبو دهبل وفيه أبو دعبل، لكن هذا جمحي وذاك خزاعي، فرق بينهم. لا نعم دعبل صحيح صحيح، لأنه يشتبه بدهبل هذا، إيه لأن ذاك أشهر أشهر. نعم وفي جامع القزاز الدسكرة أيضا الأرض المستوية، ابن السيد البطليوسي معروف هذا، معروف ولا لا؟ والسيد معناه إيش؟ الآن يخففونها من سيد، تجد يقول يا سيدي، نعم، ويريد بها السيد، والسيد في الأصل الذئب، السيد في الأصل الذئب، ها؟ لا هم قالوا الذئب، المقصود به الذئب. وفي جامع القزاز الدسكرة أيضا الأرض المستوية، وقال ياقوت إنه أصلها، وقال التبريزي الدسكرة مجمع البساتين والرياض، مجمع البساتين والرياض، وفي عمدة القاري وفي الجامع جامع القزاز الدسكرة تكون للملوك تتنزه فيها، للملوك تتنزه فيها، والجمع الدساكرة، وقيل الدساكر، وقيل الدساكر بيوت الشراب. وقال مغلطاي بعد أن نقل أن البيت المذكور للأخطل، وفيه نظر من حيث إن هذا البيت ليس للأخطل، وذلك أني نظرت عدة روايات من شعره ليعقوب ابن السكيت، ليعقوب أبي عبيدة والأصمعي والسكري والحسن بن المظفر النيسابوري، فلم أرى هذا البيت ولا شيئا على رويه. قلت قائل من؟ العيني، العيني عمدة القاري، قلت قائله يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان من قصيدة يتغزل بها في نصرانية كانت قد ترهبت في دير خراب عند الماطرون، وهو بستان بظاهر دمشق، وأولها آب هذا الليل فاكتنعا، وأمر الليل فامتنعا، راعيا للنجم أرقبه، فإذا ما كوكب طلع حان حتى أنني لا أرى، إنه بالغور قد رجع، ولها بالماطرون، طبعا تمدد القاري فيها أخطاء، ولها بالماطرون، ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خزقة، حتى إذا ارتبعت ذكرت من جلق بيعا، في قباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى. ولم مثل هذه الأشعار التي تنسب لقوم لهم خصوم، هو ما يبعد أن يكون ليزيد، لأن يعني يزيد بن معاوية معروف بالفسق، معروف بالفسق، صرح جمع من أهل العلم بجوازي لعنه، نعم هو معروف بالفسق، ولا يبعد أن يقول مثل هذا الكلام، لكن أيضا ما دام له خصوم يسألون، ما زالوا يسألون إلى الآن في برامج تضاهي نور على الدرب عندنا، يسأل يقول هل نلعن يزيد؟ فيكون الجواب لماذا لا نلعن يزيد وأبا يزيد الذي يقول لا خبر جاء ولا وحي نزل. ومثل هذه الأمور التي ملأت الكتب وهذه الأخبار لابد أن يتحسس منها ويتأكد منها، وهو مظنة لأن يقول مثل هذا الكلام وأعظم من هذا الكلام، لكن مع ذلك ما يجيء في كتب الأدب لابد من التأكد منه. والقائل هو العيني وله يد، له باع في الأدب. ها؟ ما هو بعيد، هاي وقفت عليه. ها؟ منسوبة إلى يزيد. إيه حي. هو الكلام في نسبتها إلى يزيد. ماذا النص الأخطل ما في إشكال يقول مثل هذا الكلام لأنه ماشي على ما هو عليه من نصرانية. لكن يزيد بن معاوية في الأصل مسلم، يعني يوجد الإنسان وإن كان عنده فسق وعنده عظائم من عظائم الأمور، مثل ما قلنا صرح جمع من أهل العلم بجواز لعنه. وسئل الإمام أحمد، سأله عبد الله فذكر من شأنه ما شاء، وسأله عن جواز لعنه فأجاز، فقيل له لماذا لا تلعنه؟ قال وهل سمعت أباك لعانا؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله. ها؟ عليه أن يصلح قلبه ويسعى لإزالة ما في نفسه، لأنه صحابي، الصحابة شأنهم عظيم، والذين جاءوا من بعدهم نعم لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا في عموم المؤمنين، فكيف الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. لا شك أنه يبي تناول غيره يعاقب. قال وهي من الرمل، يعني من بحر الرمل، آب أي رجع، فاقتنع أي فرس. قوله خزقة بكسر الخاي، الخاء المعجمة، ما يختزق من التمر أي يجتنى. قوله ينع بفتح الياء آخر الحروف، والنون من ينع الثمر، ينع من باب ضرب يضرب، ينعا وينعا وينوعا إذا نضج، وكذلك أينع. ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم أمر بأبوابها فغلقت، أي أمر هرقل بأبواب الدسكرة فغلقت، بتشديد اللام لأبي ذر، وكأنه دخل ثم أغلقها وفتح أبواب البيوت التي حولها، وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها. ثم اطلع فقال يا معشر الروم، يقول الكرماني قوله ثم اطلع أي خرج من الحرم وظهر على الناس. ايش المراد بالحرم؟ حرم دسكرة. وثب إليه، وثب عليه. وإذا ضمنت الفعل وثب أن يهموا به أو ما أشبه ذلك أو يوقعوا به، ما في إشكال إن شاء الله. إيه في إيش؟ إيه لو يمكن أن يسبه، وش المعنى؟ والآن ما عنده جيش يدخل وجوه الناس وأعيانهم يختلط بهم، ومع ذلك ما فعل. نعم. معروف، عندهم تسليم مثل ما مر بنا ان الباب اللي عندهم مر امور يعني من خصائص الرب جل وعلا. عندهم على حسب اطلاع. ها لا، احنا ما نسميه ابتداء، لكن على حسب زعمهم وحد زعمهم. لكن انت تقول من سموه بابا، هل نقول نسميه بهذا الاسم؟ احنا ننقل كلامهم، لكن الكلام في ايش؟ هل يجوز الطفل من اطفال المسلمين ان يقول لوالده بابا؟ هذا اللي يمكن ان يبحث. اما كونهم اصطلحوا على تسميته هذا امر يخصهم. قولوا ثم اطلع اي خرج من الحرم وظهر على الناس والمعشر، هم الجمع الذين شأنهم واحد، فالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر. قول الكرماني ثم اطلع اي خرج، لو كانت المسألة طلع بدون اطلع لقلنا طلع يعني بمعنى خرج. زاد ابن الملقن والفقهاء معشر والجمع معاشر. وقال القسطلاني ثم اطلع عليهم من علو خوف أن ينكروا مقالته فيقتلوه كما قتلوا ضغاطر. هل لكم في الفلاح والرشد أو الرشد؟ قال الكرماني الفلاح الفوز والنجاة، ويقال ليس شيء أجمع لخصال الخير من لفظ الفلاح، أجمع لخصال الخير من لفظ الفلاح. والرشد يقال بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما لغتان، وهو خلاف الغي، والرشد إصابة الخير. قال الهروي هو الهدى وهو الدلالة الموصلة إلى البغية. وفي مصابيح الجامع للدمامين الرشد خلاف الغي، وفيه لغتان كقفل رشد وفرح رشد. هذا ينقله، هذا كلام الدماميني، وسبق النقل عن الهروي في كلام الكرماني هو الهدى وهو الدلالة الموصلة إلى البغية. ونقل عنه ابن الملقن الرشد هو الهدى والاستقامة، الرشد هو الهدى والاستقامة، وهو بمعناه يقال رشد يرشد ورشد يرشد لغتان، والرشد كالرشد وهما مصدران. هل لكم في الفلاح والرشد أو الرشد؟ وأن يثبت ملككم، وأن يثبت ملككم. ثبات الملك، لو الآن يخاطبهم بثبات ملكهم، الملك يهمه هو أو يهمهم هم؟ هو يريد أن يثبت ملكه ويغريهم بثبات الملك بمثل هذا الكلام، وهو يريد نفسه بالدرجة الأولى. لكن هل ثبات الملك لهرقل ثبات لملك الروم أو بدل هرقل غيره؟ ها، كلاهما، لأن عدم ثبات الملك مفسدته راجعة إلى الجميع، مفسدته راجعة إلى الجميع، لا الملك ولا المملوكين، لا الرئيس ولا المرؤوس. نعم، ومن أراد الشواهد فالشواهد كثيرة، في كثير من الأقطار تولى الرئاسات بسبب انقلابات أو ما أشبهها من بكى الناس منه وسامهم سوء العذاب، ثم بعد ذلك بعد أن راح وانتهى هل حصلت الأحوال وزانت؟ نعم، الثقة بالله جل وعلا عظيمة، ثقة المسلم، لكن يبقى أن الفتن إذا بدأت وصعبت السيطرة عليها آثارها عظيمة، وعودة الأمن والاستقرار بعد انفلاته من الصعوبة بما لا يحتاج إلى استدلال. هل فيه انتداء إيه ملاحظ في هذا مرتب عليه قوله وأن يثبت ملككم، يقول ابن حجر لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببا لذهاب ملكهم كما عرف هو ذلك من الأخبار السابقة. وفي ذلك دليل على أن الاتباع انتهى كلامه من الأخبار السابقة. أقول في ذلك دليل على أن الاتباع لهدي الرسل مما يضمن ثبات الملك، وأن من خالف ذلك فملكه معرض للزوال كما هو الحاصل على مر التاريخ. ذكر القسطلاني قال ونقل في التوراة ونبيا مثلك أرسله، أي إنسان لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني فإني أهلكه. نقل في التوراة ونبيا مثلك أرسله، أي إنسان لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني فإني أهلكه. الكتب اللي يسمونها مقدسة من التوراة والإنجيل الموجودة الآن بأيدي الناس فيها من ركة اللفظ ما لا يقبله أعجمي فضلا عن العربي. ونبيا مثلك أرسله، أي إنسان لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني فإني أهلكه. ها شو هي عربت، ما كانت بالعربية لكن مع ذلك فيها ما فيها، حتى هند النسخ المعربة للعرب قراءتها فيها صعوبة. ها؟ قال نقل في التوراة. ذكرنا مرارا أن السخاوي له كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. لكن يبقى أنه إذا كان النظر فيها من أجل الرد على أربابها كما فعل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ينقلون من التوراة والإنجيل من أجل الرد، من أجل الرد عليهم، ولا كيف يتسنى الرد عليهم من غير نظر فيه؟ أما لمجرد الاطلاع فهذا حرام بالإجماع. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا على عمر لما وجد في يده ومعه صحيفة من التوراة، غضب غضبا شديدا وقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب. المقصود أن مثل هذه الأمور التي تعرض الإنسان للانحراف سواء كانت من كتب أصلها منزل طرأ عليها ما طرأ من التحريف وما بقي منها فهو منسوخ، أو كتب بدع، لأن بعض الناس يقول أن حب الاستطلاع، بل سمعنا من يقول ممن يعلم يقول اقرأ كل شيء ولك عقل تميز به، العقل ما يكفي، لو كان العقل يكفي ما ظل هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب. والله المستعان. نعم. اي اي وملك، وهم ملك، هم في حكم الاسلام وتستمر الولايه بايديهم واذا لم يوجد سبب للعزل الأصل مثال. ها؟ يبقاهم على ملكه فتبايعوا. نعم. الله يحتاج إلى نقل، يعني لهم مشاركة في الملك، يعني ملككم يدل على أنهم لهم مشاركة في الملك. لا شك أن كل من يستفيد من الملك له شركة فيه بقدر هذه الإفادة، فتبايع بمثنات فوقية مضمومة ثم موحدة وبعد الألف مثنات تحتية منصوبة، فتبايع بحذف النون بأن مقدرة في جواب الاستفهام، يعني كما جاء في قوله جل وعلا: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وفي نسخة من فرع اليونينية وفي نسخة بفرع اليونينية كأصلها، هذا كل كلام القسطلاني، وفي نسخة بفرع اليونينية كأصلها: فبايعوا بإسقاط المثنات قبل الموحدة. في رواية الأصيل: نبايع بنون الجمع ثم موحدة. وفي أخرى لأبي الوقت: نتابع بنون الجمع أيضا ثم بمثنات فوقية فألف موحدة. ولأبي ذر عن الكشميهني: فتتابعوا بمثناتين فوقيتين وبعد الألف موحدة. فالثلاثة الأول من البيعة والتي بعدها من الاتباع كالرواية الأخرى، ولابن عساكر في نسخة: فنتبع. ذكر هذا كله القسطلاني. وقال النووي: قوله فتتابع هذا النبي كذا هو في أكثر الأصول، فتتابع من المتابعة، وهي الاقتداء، وفي بعضها فنتابع وهو بمعناه، وفي بعضها فتبايع بالباء الموحدة من البيعة، وكله صحيح. هذا النبي، نعم، عموم، لم يفهم عموم السلامة المرتبة على الإسلام، ولو فهم لشملت هذه السلامة بقاء ملكه. وين المقصود؟ أنه الفهم الذي لا ينفع وجوده مثل عدمه، الفهم الذي لا ينفع، وما انتفع من هذا الفهم، فلما لم ينتفع من هذا الفهم عد كأنه لم يفهم. وقال النووي: قوله فتبايع هذا النبي أو فتتابع هذا النبي كذا وفي أكثر الأصول، فتتابع من المتابعة وهي الاقتداء، وفي بعضها فنتابع وبمعناه، في بعضها فتبايع بالباء الموحد من بيع، وكله صحيح. هذا النبي، ولأبي ذر لهذا النبي قاله ابن حجر هنا. هذا النبي رقم 14 لهذا. والأصل أن الفعل يتعدى بنفسه، الأصل أن هذا الفعل فتبايع يتعدى بنفسه، فلماذا عدي باللام؟ لأنه يجوز تضمينه تنقاد، فتبايع فتنقاد لهذا النبي أو تستجيب، المعنى واحد. وقال القسطلاني: وفي اليونينية بين الأسطر من غير رقم صلى الله عليه وسلم 15، هذا النبي 15 صلى الله عليه وسلم، قال كذا في اليونينية بين الأسطر من غير رقم. وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر لهذا باللام: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. قال الخطابي في أعلام الحديث: حاصوا حيصة حمر الوحش معناه نفروا، وحادوا يقال حاصة في شرح الخطابي جاصة، حاصة وجاصة بمعنى واحد، مع أنه جاء ضبطه عند غيره جاض بالضاد، يقال حاصة وجاصة بمعنى واحد. وقال النووي: بالحاء والصاد المهملتين أنفروا، ويقال جاض بالجيم والضاد المعجمتين بمعنى حاص. قال أبو عبيد والخطابي وغيرهما. قال أبو عبيد معناهما عدل عن الطريق، وقال أبو زيد معناه بالحاء رجع، معناه بالحاء حاص رجع. وفي مصابيح الجامع للدماميني فحاصوا بحاء وصاد مهملتين أي نفروا وكروا راجعين، وقيل جالوا والمعنى قريب، وبمعناه جاض بجيم وضاد معجمة. ونقل العيني عن الفارسي في مجمع الغرائب هو الروغان، الحيص هو الروغان والعدول عن طريق القصد. وقال ابن حجر شبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، حمر وحش نفرتها، أي حيوان وحشي نفرته من الإنس أشد من نفرة الحيوان الإنسي. شبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل. يعني وجه الشبه بينهم وبين الحمر من جهة الجهل وعدم الفطنة، وكون هذه الحمر وحشية لأن نفرة الحمر أو الحيوانات الوحشية أشد من نفرة الحيوانات الإنسية. وقال العين حيصة حمر الوحش أي كحيصة حمر الوحش، شبه نفرتهم وجهلهم مما قال لهم هرقل وأشار إليه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بنفرة حمر الوحش، بنفرة حمر الوحش لأن أشد نفرة من سائر الحيوانات، ويضرب المثل بشدة نفرتها. وقال بعضهم يعني بذلك ابن حجر شبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل في عدم الفطنة، بل هم أضل. قلت العيني هذا كلام من لا وقوف له في علمي المعاني والبيان، ولا يخفى وجه التشبيه هنا على من له أدنى ذوق في العلوم. الآن ابن حجر يقولنا التشبيههم بالوحشية لأنها أشد من الإنسية، وتشبيههم بالحمر لمناسبة الجهل وعدم الفطنة. يعني هم لو فطنوا إلى حقيقة الأمر من خلال ما عندهم من بقايا نبوة، لو فطنوا لهذا ما فعلوا هذا لأنهم ما فعلوا هذا لكن لجهلهم وعدم فطنتهم وغبائهم ما تفطنوا لهذا فأنكروا. لكن قد يصر الذكي الذي يفهم ما يراد ويصر على ضلاله، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن قد يقول قائل إن إيثار عدم المذمة على اتباع الحق غباء، فتعود المسألة إلى أصلها. العين يقول هذا كلام من لا وقوف له في علمي البيان المعاني والبيان، ولا يخفى وجه التشبيه هنا على من له أدنى ذوق في العلوم. يريد العيني أن لا يتعرض لمسألة الجهل ولا الغباء، إنما يتعرض لشدة النفرة، وأن حمر الوحش أشد نفرة من غيرها من الوحشيات، يضرب المثل بشدة نفرتها، ولا يكون لما أبداه ابن حجر وجه من كونها فيها شيء من الغفلة والغباء وعدم الفطنة. يقول ما له مجال هنا، له مجال بين واقعهم وبين ما تتصف به الحمر من عدم الفطنة؟ نعم، كل من آثر المرجوح على الراجح صار غبي. يعني لو أن إنسانا استبدل سلعة مرتفعة القيمة بسلعة قيمتها أقل، أو استبدل 100 ب200 استبدال، قال أعطني هذه ما أخذ 200، الناس كلهم بدون استثناء يشهدون عليه بعدم الفطنة. نظر إلى الحمر الوحشية، الحمر الوحشية هي من ذكائها، الفطرة من ذكائها، يعني طبيعة. لذلك الله عز وجل في القرآن لما ذكر لم يذكر هذا الصفة، كأنه الحمر المصفى لم يكن الوحشية. إيه، يعني وجه الشبه فقط في النفرة. ما في شك أن الحمار يضرب به المثل في عدم الفطنة، معروف. فأنت إذا نظرت إلى هذه المفردة كما نظر ابن حجر تقول أن ذكر الحمر له ارتباط بعدم الفطنة. يعني ابن حجر العيني نظر إلى كلام المركب، وابن حجر نظر إلى مفرداته، نظر إلى مفرداته. نعم. الراوي هو الذي ذكر الحمر الوحشي، كان ممكن أن يذكر الطيور وهي أشد نفرة. لا، قالوا إن نفرة الحمر الوحشي يضرب بها المثل، فاختيارها دون غيرها لا شك أن له وقع، لكن هل ينظر إلى جزئي المركب أو يعني الصفة مع موصوفها، أو إلى الصفة فقط مفردة والموصوف فقط مفردا؟ نعم. وقد يكون وجه الشبه من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، ولا يلزم مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه كما هو معلوم وقررناه مرارا. ها؟ شو؟ إيه، ما في شك، لكن يبقى أن هذه النفرة، يعني لو الطير عموما، ترى بعض الطيور تكاد أنت، يعني ذكر نوع من الطيور معروف بالخفة، لكن من جهة أخرى التشبيه كل ما كان أقرب إلى المطابقة كان أبلغ، فهل مطابقة هؤلاء وقربهم في وجه الشبه للطيور؟ ها؟ نعم، يعني الطيور يختلفون في وجه الشبه عن هؤلاء في نفرتهم. الحمر الوحشية شديدة النفرة وهي على الأرض، فهي أقرب إلى وجه الشبه من الطيور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.